بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فنواصل ما بدأناه ونتمم إن شاء الله في هذا المجلس بقية قسم المعاملات، ثم نشرع بعده بإذن الله عز وجل في فقه الأسرة. كنا قد وصلنا في أحكام المعاملات إلى الهبة. فما هي الهبة؟ أجل الشيخ محمود وأقول تفضل، هذا جوالي هدية، فيأخذه ويتملكه، تمام؟ هذه هي الهبة بكل بساطة، وهي مستحبة. ولكن هنا مسألة، هل الهبة عقد لازم أو جائز؟ قالوا الهبة تلزم بالقبض، فإذا قبض الجوال وأخذه وحطه في يده راحت علي، وإذا لم يقبضه فيحق لي أن أرجع عن الهبة. الواهب والموهوب له، والشيء الموهوب والصيغة، وهبتك، تمام، أو أعطيتك. الواهب لا، ما تلزم إلا بإذن القاضي، بإذن الموهوب، ترى خلاص. ويقولون لا تلزم إلا بقبض الموهوب له بإذن الواهب، فلو قبضها بغير إذن، يعني لو جاء وخذها هم، قالوا لا ما تلزم، واضح؟ طيب، إذن الأول الواهب لابد أن يكون جائز التبرع، وعرفنا معنى جائز التبرع، فلو أن ولي أيتام راح يتبرع يهدي أموالهم ما يصح، والموهوب له لابد أن يكون جائز التملك، وهذه جديدة علينا، عرفنا جائز التصرف وجائز التبرع. أما الآن فيشترط في الموهوب له أن يكون جائز التملك. من هو جائز التملك؟ هو الإنسان بس. حتى نعم نعم، لو وهب ماله لقطته الأليفة، ها، هي تصح الهبة ولا لا؟ لا ما تصح. طيب الثاني، أن يكون غير وارث إلا بعدل. يعني إيش؟ يعني يقولون إذا أراد أن يهب الإنسان إلى ولده أو لمن يرث منه فلا يصح أن يهب إلا إذا سوى وعدل بينهم الأولاد، وكذلك على المذهب جميع الورثة. فلو وهب وارثا من الورثة وجب أن يعطي جميع الورثة كل بحسب نصيبه من الميراث. طيب الثالث، الشيء الموهوب وهو الجوال في مثالنا، ويشترط فيه أن يكون مما يجوز بيعه. فلو وهب خمرا لم يصح، لو وهب مجهولا، حتى المذهب لا يصح أن يهب شيئا مجهولا لأنه لا يصح بيعه. الصيغة لا بد فيها أن تكون منجزة، يقول وهبتك هذا الجوال وانتهينا. لكن لو قال وهبتك هذا الجوال إذا جاء رأس الشهر فلا يصح ذلك، لأنها معلقة غير منجزة، واضح؟ قالوا الهبة المنجزة لها حالتان من جهة الزمن، إما أن تكون في حال صحة الإنسان أو في حالة مرضه غير المخوف. يعني إيش مرض غير المخوف؟ يعني واحد عنده الإنفلونزا، واحد عنده مرض بسيط، ها، لا ليس مما يخاف أن يكون سببا في موته، تمام. فهذه الهبة صحيحة لازمة بالقبض ولا إشكال فيها. في المرض المخوف. طيب الحالة الثانية، إذا كانت في حال المرض، الأولى في حال الصحة وانتهينا منها وواضحة، الحالة الثانية أن تكون في حال المرض المخوف، لما صار طريحا على فراش الموت، تمام، وكادت روحه أن تخرج، باقي شوية ويبدأ في الاحتضار، تمام، خلاص عارف يعني في الإنعاش وفي نحو ذلك، قال ها أموالي كلها هبة لفلان، ها، ما يبغى الورثة يستفيدوا شيء، جيد، فقال أموالي كلها هبة لفلان من طلابه ولا من أصدقائه. ما رأيكم في هذه الهبة؟ قالوا الهبة في حال مرض الموت أو المرض المخوف لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون لواحد من الورثة، فهذه لا تجوز إلا إذا أجازها الورثة بعدما مات الشخص. مثلا قال هذه 1,000,000 ريال هدية لابني فلان، تمام؟ طيب هل تصح هذه الهبة؟ قالوا هذه لا تجوز إلا بإجازة الورثة. بعد ما مات هذا الرجل جاء الولد قال أعطوني 1,000,000 حقتي من الميراث. قالوا لا ما لك شيء، لأن هذا لأن هذه هبة في مرض الموت لوارث، من حقهم ولا مو من حقهم؟ من حقهم. لكن قالوا والله نحن صحيح أنها هبة لا تلزم إلا بإجازتنا وإذننا، ومع هذا نحن إبرارا بوالدنا فسوف نسمح لك تأخذ المليون. هنا تصح الهبة، وعند هنا يقولون تصح منذ وهبها، يعني على ما يسمى بأثر رجعي. فلو أن قال مثلا هذه الشاة هبة لولدي فلان وارث، تمام، فأجازها الورثة. طيب يوم الهبة كانت حامل، جيد، يوم لما مات وأجازها يوم إجازة الورثة كانت قد ولدت، قالوا خلاص خذ الشاة، أجزنا هذه الهبة، هل يأخذ الشاة ويأخذ الولد؟ نعم، لأن الإجازة هنا تصير يتملكها منذ وهبها. طيب الحالة الثانية من حالات الهبة في مرض الموت أن يكون لغير وارث، لكنها لغير وارث لكنها أكثر من ثلث المال، ماله 3 ملايين ريال، فقال هذه 2 مليون هبة لصديقي فلان، ما الحكم؟ قالوا هذه لا تصح فيما زاد على الثلث إلا بإجازة الورث، فإذا أجازها الورث ملكها. الثالثة أن تكون لغير وارث لكنها في حدود الثلث، قال عنده 3 ملايين، قال 1 مليون منها هدية لفلان وهو في مرض الموت، تصح ولا ما تصح؟ تصح حتى لو لم يجزها الورثة لأنها في حدود الثلث. هذا ما يتعلق بالهبة. ننتقل بعد ذلك إلى اللقطة. جائز التبرع يخرج ولي اليتيم ونحوه. طيب ننتقل بعد ذلك إلى اللقطة. ما هي اللقطة؟ أنت ماشي شيخ في الطريق فإذا بك تجد 100 ريال على الأرض، معلوم صاحبها ولا غير معلوم؟ غير معلوم، هو مال ضل عن صاحبه، تمام، لا تلتفت إليه همة أوساق الناس. اللقطة لها 3 حالات. الحالة الأولى أن تكون من المحقرات التي لا تلتفت إليها همة أوساق الناس، واحد حصل ورقة زي كذا في الطريق فأخذها وراح يكتب عليها، هذه الورقة تتملك بمجرد الالتقاط، هل يعرفها سنة؟ ما يعرفها ولا دقيقة واحدة، بمجرد أخذها إذا كان صاحبها مجهولا فإنه بمجرد التقاطها يتملكها من غير تعريف. الحالة الثانية قالوا الحيوانات الممتنعة، الضوال الممتنعة، قالوا إن الحيوانات على قسمين، حيوانات تمتنع من السباع بنفسه مثل الإبل، شو رأيكم في الإبل؟ يمتنع من السباع ولا لا؟ لو جاء الذيب يبغى يهجم على ناقة من هذه النوق أو واحد من هذه الإبل يستطيع ولا ما يستطيع؟ ها؟ ما يستطيع. إذن الإبل من الضوال الممتنعة التي تمتنع بنفسها من صغار السباع، هذه لا تلتقط ولا يجوز التقاطها ولا تتملك بالالتقاط لا قبل التعريف ولا بعده، تمام؟ طيب الثالث سائر الأموال، ويدخل فيها الحيوانات التي لا تمتنع من السباع مثل الغنم، تمام، والأموال التي تلتفت إليها همة أوساق الناس، واحد حصل له جوال ما شاء الله قيمة 3000 ريال أمام باب المسجد، هل يصح له أن يتملكه من غير تعريف؟ نقول هذه الأموال التي تلتفت إليها همة أوساق الناس يجب أن تعرف حولا، يعني إيش؟ يعني يعلن عنها لمدة سنة كاملة. ومتى يعلن؟ هل يعلن عنها ليل نهار ولا في الأسبوع مرة؟ هذه المسألة يردها الفقهاء إلى العرف ويقولون في أول الأيام يعرفها كل يوم، ثم بعد ذلك في كل أسبوع، ثم بعد ذلك في كل شهر، وهكذا يذكرون في هذا التفصيلات مردها إلى العرف. طيب الثاني بعدما يعرفها حولا يتملكها، بعد مضي الحول يتملكها تملكا حكميا، والمقصود بكونه تملكا حكميا أن صاحبها لو جاء إلى يوم من الدهر ووصفها بأوصافها وذكرها فإنه يلزمه أن يردها إليه. إذن هذا التملك ليس تملكا أبديا وإنه تملك حكمي حتى يأتي صاحبها، فإن لم يأتي صاحبها فالحمد لله. يذكر الفقهاء بعد باب اللقطة مسألة اللقيط، ويقولون إن اللقيط إذا التقط في دار الإسلام فهو مسلم، يعني يحكم بإسلامه، وأن ما وجد معه من المال قريب منه فهو ملك له، ويذكرون أن التقاط اللقيط فرض كفاية، لو شافوا طفل مرمي في الأرض أو في مكان أو من الأماكن وتركه الناس حتى مات يأثمون جميعا، جميع من علم به وقدر على التقاطه يأثم، لماذا؟ لأن التقاطه فرض كفاية. هذا ما يتعلق بعض الأحكام في اللقيط تجدون فيها تفصيلات عند الفقهاء. من صور الأخذ بلا عوض الإرث، وعندنا وارث ومورث وموروث. الوارث هو الشخص الذي مات، الشخص الحي، والمورث هو الميت، والشيء الموروث هو الفلوس والدراهم والدنانير. الوارث له ثلاث حالات: أن يكون صاحب فرض، أن يكون صاحب تعصيب، أن يكون من ذوي الأرحام. من هم أصحاب الفروض؟ ما معنى الفرض وما معنى التعصيب وما معنى ذوي الأرحام؟ صاحب الفرض هو الذي له نصيب مقدر في كتاب الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. إذن حدد له شيء محددا. أصحاب الفروض هم الزوج والزوجة والأب والأم والبنات والأخوات وبنات الابن وولد الأم اللي هو يسمى الأخ لأم. وهذا الكلام ترى هذه الشريحة في علم كامل اسمه علم الفرائض، تأخذونه علما مستقلا، ولهذا لن نفصل فيه إنما نذكر هذه الأمور على سبيل الإجمال. العصبات هم ذكور الفروع، الفروع المقصود الأبناء والأولاد وإن نزلوا، وذكور الأصول اللي يقصد بالأصول هم الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا، والإخوة والأعمام وأبناء الإخوة وأبناء الأعمام، هذول الإخوة حواش. والمولى المنعم، من هو المولى المنعم؟ قالوا إذا اعتق شخص شخصا، زيد اعتق عمرا، وراح عمرو رزقه الله من هذه الأموال وصار ملياردير، وليس عنده أقارب يرثونه، مات عمرو، من الذي يرثه؟ زيد الذي اعتقه. أما ذوي الأرحام فهم كل قرابة، ليسوا من أصحاب الفروض ولا من العصبات. ننتقل بعد ذلك إلى إخراج المال. نعم، قلنا ذكرنا قبل قليل أخذ المال، الآن إخراج المال. أولا الوقف. نعم نعم، قبل هذا نقول وين راحت الشريحة. نعم، إخراج المال منه ما يختص بالكافر ومنه ما يختص بالمسلم ومنه ما هو مشترك بين الكافر والمسلم. أما المختص بالكافر فهو العشور. هذه العشور يذكر الفقهاء أنه يؤخذ من الحربي إذا اتجر إلى دار الإسلام، يؤخذ منه العشر، والذمي يؤخذ منه نصف العشر. هذا المقصود بالعشر. الثاني الجزية، وهي التي تؤخذ من أهل الذمة. الثالث الخراج، وقد ذكرنا لكم أن إذا غنموا أرضا فإن الإمام يخير بين أمرين: إما أن يوزعها على الغانمين، وإما أن يوقفها على المسلمين. فإذا أوقفها على المسلمين ضرب عليها خراجا مستمرا، يعني يقول أي واحد يستخدم هذه الأرض يدفع خراج لبيت مال المسلمين. الثاني ما يختص بالمسلم وهو الزكاة، وقد سبق البيانه. وأما المشترك فهو الهبة والعطية وسبقت، والوقف وسيأتي، والوصية والعتق والنفقات، وكل هذه ستأتي. نبدأ أولا بالوقف. الوقف هو تحفيز الأصل وتسبيل المنفعة. يجي واحد يشوف مثلا جامع من الجوامع في حلقات تحفيظ قرآن، يقول أنا أتمنى أني أدعم هذه الحلقة، فيأتي إلى عمارة من الأملاك يقول هذه العمارة وقف على هذه حلقة التحفيظ. يعني إيش؟ يعني تحبس هذا الأصل، يحبس ولا يباع ولا يشترى ولا يوهب ولا ها، لكنه إما أنه يوقفها، بمعنى يقول تعملون هذه العمارة دار لتحفيظ القرآن وتحفظون فيه القرآن، أو يقول مثلا يسكن فيها طلاب تحفيظ، أو يقول مثلا تؤجر وهذه الأجرة تعطى ريع، هذا الريع يصرف على حلقة التحفيظ. تمام. عندنا أولا الواقف، يشترط في الواقف أن يكون جائز التبرع. فلو أن صبيا عندهم عمائر وأملاك ورثها، قال هذه وقف، هل ينعقد الوقف؟ ما ينعقد. الثاني أن الموقوف اللي هي العمارة في مثالنا يشترط فيها أن تكون عينا. تمام. فلا يصح أن يوقف دينا يقول أوقف 10,000 ريال اللي في ذمتي. تمام. ولا أوقف 10 آصع من التمر. الثاني أن تكون هذه العين مما يجوز بيعها. جيد، أن تكون عينا يجوز بيعها. فلو وقف مجهولا أو خمرا أو ما لا يباح، فهذا إيش؟ يصح ولا ما يصح؟ وقف مثلا عود لأحد الفنانين ها، لو يصح ولا ما يصح؟ نقول هذا مما لا يصح، مما لا يجوز بيعه فلا يجوز وقفه. الثالث أن يكون هذا الموقوف مما يبقى مع الانتفاع به. فلو أوقف مثلا شاي أو أوقف طن من التمور، قال هذه التمور وقف، هل يصح ولا ما يصح؟ نقول لا يصح على جهة الوقف. لماذا؟ لأن الوقف لا بد فيه من تحبيس الأصل، أما هذه لا يمكن الانتفاع بها إلا بإتلاف عينها وبذهاب عينها. واضح؟ طيب. الثالث الموقوف عليه اللي هم طلاب التحفيظ في مثالنا السابق، يقولون إن الموقوف عليه إما أن يكون جهة وإما أن يكون أفرادا. فالجهة يشترط فيها أن تكون جهة بر. يعني إيش؟ يعني لو وقف على المساجد جهة بر ولا لا؟ جهة بر. طيب ما رأيكم لو وقف وقفا على مثلا على محرم مثاله؟ قال هذا وقف يصرف ريعه للممثلين الذين يمثلون التمثيليات الهابطة والمسيئة، ما رأيكم؟ قالوا ما يصح. كذلك المذهب قالوا لا يصح أن يكون وقفا على مباح لا بر فيه، مثاله قال هذا وقف يصرف للاعبين الكورة ماشي، هذا وقف ريعه لأجل لعب الكرة ماشي، أوقف ملعب قال هذه الأرض وقف لتكون ملعبا للكرة، هذا وقف على جهة ولا على أفراد؟ على جهة. فإذا كان على جهة المذهب أنه يشترط أن يكون على جهة بر. طيب هذا مباح، لكن إيش؟ لكنه ليس من أعمال البر. عاد إذا جئت تصنف وتنظر له بنظرة بر الله أعلم، لكن الأصل أن يكون لجهة بر. طيب إذا كان وقفا على أفراد، يقول هذه العمارة ريعها يصرف لمحمود، خلاص وقف على محمود. طيب إذا كان على أفراد فيشترط أن يكون هؤلاء الأفراد أن يكون معينا فيحددهم، يقول فلان وفلان وفلان تمام، وأن يكون هؤلاء الأفراد يملكون. فلو قال هذه وقف مثلا للملائكة تمام، فهذا لا يصح، الفقهاء يذكرون هذا المثال. طيب وحينئذ إذا وقف على الأفراد هل يشترط أن يكون جهة بر ولا ما يشترط؟ هل يشترط أن يكون ظاهر فيه البر ولا ما يشترط؟ فلو وقف قال هذه وقف على فلان، ونظرنا فإذا فلان ليس من أهل الصلاح ولا من أهل العدالة وإنما هو فاسق من الفسقة، يصح الوقف ولا ما يصح؟ يصح، لأنها وقف على أفراد ليس وقفا على الفسق، واضح؟ هو وقف على فلان تمام؟ إذن فرقنا بين الوقف على الجهة وبين الوقف. لو قال هذه الدار وقف على الفساق والماجنين يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، لأنها وقف على جهة ليس فيها بر، لكن لو وقف على فرد من الأفراد فإنه يصح. سؤال ولا استدراك؟ لا استفسار، خلني. طيب تفضل. يأتي لسه ما جينا، نحن نتكلم لسه في الموقوف عليه. ننتقل بعد ذلك إلى صيغة الوقف، ما هي الصيغة التي ينعقد بها الوقف؟ نقول الصيغة لها صورتان، صيغة قولية وصيغة فعلية. أما الصيغة القولية فإما أن تكون صريحة، يقول عمارتي هذه وقف على طلاب التحفيظ، عمارتي هذه وقف يصرف ريعه على المسجد، أو يقول هذه، يقولون صيغة الوقف نعم صيغة الوقف الصريحة نعم حبست وسبلت وأوقفت. فإذا قال وقفتها أو سبلتها أو حبستها فهذه صيغة صريحة. الصيغة التي تسمى بصيغة الكناية وهي ليست صريحة أن يقول تصدقت بها، فإذا قال تصدقت بها يحتمل أن يكون تصدق بها صدقة مقطوعة، ويحتمل أن يكون قد تصدق بها على سبيل الوقف. قالوا يوضح هذا القرائن، فلو قال تصدقت بها صدقة مؤبدة عرفنا هنا أنه يقصد الواقف. والصيغة الفعلية قالوا مثال الصيغة الفعلية أن الإنسان يبني مسجد تمام، ثم يعين إمام ومؤذن ثم يؤذن ويفتح الباب للناس ليصلون فيه، فهذا يعتبر وقفا بالصيغة الفعلية. طيب ننتقل بعد ذلك إلى شرط الواقف. الواقف قد يوقف الوقف ويضع فيه شروط تمام. شروط الواقف الأصل أنه يجب العمل بشرط الواقف مطلقا إلا إذا كان مخالفا للشرع، فإن كان الشرط مخالفا للشرع فإنه حينئذ لا يصح ولا يعمل به. نعم مثال شرط الواقف يقول هذه وقف على تحفيظ القرآن. لو جاء ناظر الوقف قال والله أنا أرى أنه حفاظ القرآن كثير لكن سأجعلها وقف لحفاظ السنة، من حقه ولا لا؟ لا ليس من حقه الناظر على الوقف، يعني الشخص المشرف على الوقف بعد ما أوقفها ذاك على حفاظ القرآن أراد أن يصرفها في حفاظ السنة، يصح ولا ما يصح؟ لا يصح، لأنه يجب العمل بشرط الواقف. هل هذا شرط مخالف للشرع؟ لا ما هو مخالف للشرع، إذن يجب العمل به. كذلك لو أوقفها على حفاظ السنة فجاء وقال لا حفاظ القرآن أولى، ما رأيكم؟ هل له أن يغيرها؟ نقول لا ليس له، لأنه يجب العمل بشرط الواقف ما لم يخالف الشرع. من هو الناظر؟ الناظر على الوقف اللي هو آخر طرف من الأطراف اللي نتكلم عنها. الناظر على الوقف هو يمكن أن نعبر أن نقول هو مدير الوقف أو المشرف على الوقف أو المسؤول على الوقف. الناظر إما أن يكون مشروطا بمعنى أن الواقف اشترط قال هذه العمارة وقف وناظرها فلان ابن فلان، تمام، حينئذ يتعين العمل بشرط الواقف ويكون الناظر هو فلان، إلا إذا كان غير صالح، تمام. قالوا إذا كان مسلما مكلفا ذو كفاية وقدرة خلاص يكون النظر له حتى لو كان غير عدل في دينه. قال والله هذا فلان مثلا ليس من الصالحين أو من الفساق، ما نبغى يكون ناظر الوقف. يقول لا، ما دام اشترطه الواقف فإنه يكون الوقف يكون النظر له، واضح؟ نعم، بشرط أن يكون على الشروط التي ذكرنا حتى لو يتحقق فيه شرط العدالة. أما لو كان النظر أظنها ما هي موجودة عندكم هذه الثلاثة أي في المشروط. طيب إذا لم يكن الناظر مشروطا، يعني لم يشترط الواقف ناظرا، قال عمارتي هذه وقف وسكت ولم يحدد ناظرا، حينئذ يحدد الناظر، تمام، من قبل الحاكم القاضي، تمام، ويشترط حينئذ أن تتوفر فيه شروط مسلما مكلفا عدلا رشيدا. هل يجوز للقاضي أن يعين غير العدل؟ قالوا لا، إذا لم يشترط الواقف وترك الأمر إلى القاضي فلا بد أن يختار عدلا في دينه، والرشيد يعني الذي يحسن التصرف. هذا ما يتعلق بالوقف. وننتقل بعد ذلك إلى الوصية. نعم، مسلما مكلفا ذو كفاية وقدرة، هذه الثلاثة. طيب الوقف على نعم، الوقف ليس هبة، الوقف ليس هبة، تمام. فإذا أوقف على الورثة في حال حياته فهذا المذهب أنه لا يعتبر من قبيل الهبة. طيب ننتقل بعد ذلك إلى الوصية. الوصية هي الأمر بالتصرف بعد الموت. الإنسان يقول إذا مت فخذوا من فلوس كذا وكذا وصرفوها، يأمرهم بأن يتصرفوا في ماله بعد موته. عندنا الموصي الشخص الذي أوصى يقولون يشترط أن يكون مميزا يعقل الوصية حتى لو لم يكن بالغا. ما دام مميز وعنده مال ورث، قال إذا مت صبي صغير، قال إذا مت خذوا فلوسي هذه وتصدقوا بها على الفقراء، واضح؟ يقولون إذا كان مميزا يعقل معنى الوصية فإنه يصح. الموصى له اللي هو يقول خذوا هذه الفلوس وعطوها لفلان أو للجهة الفلانية، إن كانت جهة فيشترط أن تكون جهة مباحة، ترخصوا في الوصية، قال مو لازم تكون جهة بر حتى لو كانت جهة مباحة، واضح؟ وأما إذا كان فردا فيشترط أولا قبوله بعد موت الموصي، قال إذا مت فخذوا 1,000,000 ريال واعطوها لمحمود، تمام؟ هذا مثال واحد من الناس يقول إذا مت فخذوا 1,000,000 ريال من أموالي واعطوها لمحمود. فلما مات ذلك الشخص قالوا لمحمود ترى فلان أوصى لك بمليون، قال قبلت، تمام؟ طيب قال لا ما قبلت ولا أبغاها، حينئذ هل تصح الوصية؟ نقول لا خلاص ما يأخذ المال. فإذا رفض ذلك الأمر نعم. والقبول متى يبدأ وقته؟ بعد موت الموصي. نعم. الثاني أن يكون هذا الفرد جائز التملك. طيب لو كان ولد عمره 2 سنين يصح ولا ما يصح؟ ركزوا، جائز التملك حتى لو كان 2 سنين، نحن نقول جائز التملك ما هو جائز التصرف، واضح؟ طيب الثالث أن يكون هذا الموصى له غير وارث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلو أوصى لوارث من الورثة يقولون لا تصح إلا بإجازة بقية الورث، فلو أجازوها صحت وإن لم يجيزوها لم تصح. الموصى به اللي هو هذا المليون الذي أوصى بها 1,000,000 ريال، يقولون يشترط في الموصى به أن يكون مباحا، فلو قال إذا مت فخذوا مثلا من الخمور اللي عندي ووزعوها على الفقراء، هل تصح ولا لا؟ ما تصح. تصح؟ ها؟ لا تصح. طيب الشرط الثاني في الموصى به أن لا يزيد على 1/3 المال، هو كل أملاكه 3,000,000 ريال، تمام؟ فأوصى لشخص 2,000,000، هل تصح؟ نقول لا تصح إلا بإجازة الورثة، فإذا وافقوا الورثة فإنها تصح. الموصى إليه، من هو الموصى إليه هذا؟ الموصى إليه قال لك هو الشخص الذي يتولى هذه الوصية، ما هو الذي يأخذها، لا هو الذي يتولى هذه الوصية. وقد تكون بالمال، يقول ترى إذا مت 1,000,000 ريال وصية مني لفلان، تمام، أو وصية مني للفقراء، والمسؤول عن توزيعها هو محمود مثلا، ها وش رايكم؟ محمود هو الموصى له ولا الموصى اليه؟ هو الموصى اليه، يعني هو المسؤول. مثلا يقول الشخص اذا مت فاوصيك يا فلان ان تتولى تزويج بنتي. هذا فلان من عدنان مثلا يقول لزيد من الناس يقول اذا مت فاريد ان تتولى انت تزويج بنتي، من الذي يصبح وليها؟ هو هذا عدنان بعد الموت، ها هذا الموصى اليه. يشترط ان يكون مسلما مكلفا عدلا يعني غير فاسق، وان يكون رشيدا يحسن التصرف والرشد في كل شيء بحسب، فالرشيد في النكاح غير الرشيد في المال وهكذا. واما الوصيه نعم اي الصيغه ما في مشكله، الصيغه لا بد ان تكون في امر معلوم يملك فعله. يعني انا لما مثلا لو قال مثلا افترض عامر قال لي الموصى اليه اللي هو محمود مثلا قال اذا مت فاوكل اليك تزويج فلانه بنت صديقي، ايش رايكم؟ لأن لا أملك تزويجها أصلا ولست وليا عليها، فلا يصح لي أني أوصي إلى شخص في تزويجه. هذا مقصود أنه يملك فعله، هذا ما يتعلق بالوصية. ننتقل إلى العتق، نأخذ بسرعة لأن العتق يعني باب من المسائل التي ندرت. طيب المعتق عندنا عبد مملوك كل شخص، وهذا الشخص يبغى يعتقه. أي سنأخذ فقه الأسرة، لا تخافوا ولا تحزنوا إن شاء الله، باقي معنا لسه خير. العتق المعتق لابد أن يكون جائز التبرع. لو أن صبيا صغيرا ورث عبدا أو أمة وأراد يعتقها، هل يصح عتقه ولا ما يصح؟ لا يصح، لأنه ليس بجائز التبرع. الثاني المعتق وهو العبد المملوك، يجب أن يكون مملوك لك، ما تروح تعتق عبيد الناس. الصيغة إما معلقة ولا منجزة. المعلق أنه يقول إذا مت مثلا أو إذا جاء زيد فأنت يا عبدي حر، ها هذا معلق ويصح. والمنجز أن يقول أنت حر لوجه الله وروح توكل على الله، هذا منجز الآن حالا. ولها صيغتان، صيغة صريحة أن يقول أنت حر لوجه الله، وصيغة كناية قال والله اذهب اذهب وتوكل على الله. اذهب وتوكل على الله يحتمل أن يقصد بها أن اذهب أنت حر، ويحتمل أن يقصد اغرب عن وجهي مثلا. طيب أسباب العتق منها القول أن يقول للسيد أنت حر، الكتابة، وشرحنا لكم المكاتب هو اللي يشتري نفسه من سيده بإقساط معلومة، فإذا أتم هذه الإقساط فقد عتق. الثالث الاستيلاد، إذا كان لشخص جارية وحملت منه هذه الجارية، تعرفون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فهذا الرجل حملت جاريته منه، فإذا حملت منه صار اسمها أم ولد، إيش بها أم الولد هذه؟ تعتق بمجرد موته، إذا مات عتقت خلاص، هذه أم الولد. الرابع من أسباب العتق التدبير، والتدبير هو تعليق العتق على الموت، يقول إذا مت فأنت حر، وإذا دبر عبده فإنه يعتق من ثلث المال، واضح؟ طيب الرابع ملك المحرم. يعني إيش ملك المحرم؟ إذا ملك شخص شخصا محرما عليه، مثلا الوالد ملك ولده تمام، فإنه يعتق عليه بمجرد ملكه. طيب بالمناسبة على التدبير، واحد الأب حر، اعتق الأب وصار حرا، وجاء للولد وجاء إلى سيد ولده قال أنا أبغى أشتري منك ولدي، قال طيب بكم؟ قال بمئة ألف، فاشترى الولد. مجرد يتم العقد ويتملك الأب ولده يعتق عليه. والدليل على هذا قل إن كان للرحمن ولد، طبعا في دليل ثاني لكن من الأدلة، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. إيش علاقة هذه الآية؟ هذه الآية استدل بها على أن الأب إذا ملك ولده عتق. يلا مين يجيبها؟ وله كوب من الشاي يجيبونه له إن شاء الله. هذا تفضل. قالوا الآية قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني لو كان للرحمن ولد فلا يمكن أن يكون هذا الولد عبدا وإلا ما يعبده، صح ولا لا؟ فأنا أول العابدين، يعني أنه لا يجتمع العبودية مع الولادة، ما دام ولد فليس عبدا، وإذا كان ليس عبدا فأنا أول العابدين، سيكون ربا، واضح؟